وقبل أن أبدأ أنبه إخواني إلى أنه إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة ستبدأ مرحلة جديدة ودروس جديدة عن الفرق الإسلامية نظرا لما نراه في الساحة الآن. فإن شاء الله رب العالمين من بعد صلاة العشاء سيكون الحديث عن الفرق إن شاء الله. فالحديث ما بين المغرب والعشاء سيكون في شرح كتاب الإرشاد، وبعد صلاة العشاء سيكون عن الفرق بالتفصيل، وأخص منهم بالذكر فرقة الشيعة والخوارج أو التكفير والصوفية. بعدما ذكر الشيخ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما يتعلق بهما، ثم حذر من الشرك في توحيد الألوهية والشرك في توحيد الربوبية على سبيل الإجمال، وذكر أشياء هي وسيلة أو تتخذ وسيلة للشرك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسعة أشياء. بدأ يذكر بعض شبهات المشركين التي يتعلقون بها في تبرير شركهم في توحيد الألوهية. فمن هذه الشبه ما هو قديم في الأمم السابقة، ومنها ما هو في هذه الأمة هي التي قالته وهي التي تحدثت عنه أبناء من هذه الأمة، هم الذين قالوا بعض هذه الشبه. الشبهة الأولى نستطيع أن نقول شبهة إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، شبهة مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم، وهي شبهة الاحتجاج على رسلهم بما كان عليه الآباء والأجداد، كما قال الله تعالى وأخبر: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولو لاحظت أن شبهة إنا وجدنا آباءنا على أمة أو وجدنا آباءنا كذلك يفعلون لا يعتمد عليها إلا ضعاف العقول، إلا من خلت أيديهم من الحجة التي يستطيعون أن يردوا بها على مخالفهم أو على من يكلمهم، ففي نهاية الأمر يقول: وجدت أبي ووجدت جدي وأنا لا أستطيع أن أخرج عن هذا الهدي، إني وجدت المجتمع هكذا ووجدت الحياة هكذا، فكيف أغير هذا الكون بمفردي؟ وجدت آبائي كذلك يفعلون. فهذه حجة المفلس. ونقول لهذا: نعم، إنه قد يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كان هذا الاقتداء فيما يرضي الله جل وعلا، خاليا من التعصب وخاليا من الهوى، كما أخبر سبحانه وتعالى فقال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فهذا يوسف عليه السلام يقول: إنني أؤمن بما آمن به آبائي، أؤمن بما آمن به إبراهيم، وأؤمن بما آمن به إسحاق، وأؤمن بما آمن به يعقوب. فهذا الاقتداء يكون محمودا. وكما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، الشاهد: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فهذا هو الاقتداء المحمود، أن يقتدي بك ولدك أو أن تقتدي بمن سبقك في الفضل وفي الخير. خلاف هذا فإنه يكون مذموما ذمه الله جل وعلا. إن هذه الشبهة شبهة لمواجهة أدلة الأنبياء القاطعة. فها ونوح عليه السلام يقول له قومه عندما قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أي أنهم طالما أنه لم يسمعوا آباءهم يتكلموا في مثل هذا الأمور فإنهم لا يعترفون بمثل هذه الأمور. فقالوا له: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فجعلوا دين آبائهم حجة على نوح عليه السلام. هذا في قوم نوح. أما في قوم صالح فقالوا له: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ إن العقل قد توقف تماما عن التفكير، فهم لا يؤمنون إلا بما قال لهم آباؤهم وما علموه لهم، إن كان ضلالا فضلال وإن كان حقا فحق. ولهؤلاء نقول انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله، انظروا وتفكروا في هذا الكون الرهيب، ستعلمون جيدا أن لهذا الكون خالقا وأن له ربا وأن له إلها واحدا. تستطيعون من خلال ذلك أن تصدقوا هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل إليكم بالهدى ودين الحق. وفرعون إذ يقول لموسى عليه السلام هذا الذي ادعى الألوهية وقال أو ادعى الربوبية وقال للناس أنا ربكم الأعلى، فرعون نفسه يقول لهم فما بال القرون الأولى. وطبعا بتقابلنا دلوقتي تيجي تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، يعني كل الناس دي غلط وانت اللي صح، كل الناس دي غلط وانت اللي صح. أقول لهم أنا لا أتهمهم، ولكن أنا أقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد المعصوم. أما هؤلاء بشر فيصيبون ويخطئون، ولو قلدت كل شخص في خطئه لزللت ولدخلت النار والعياذ بالله، كما أخبر الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الناس وهو يعلم أحوالهم وهو الذي أخبر عنهم فقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومشرك العرب يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له قومه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وكأن عقول آبائهم وأجدادهم صارت شرعا وصارت إلها يعبد من دون الله جل وعلا، فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فماذا كانت النتيجة؟ فأغرق الله عز وجل فرعون وجنده، وأغرق قوم نوح بالطوفان لأنهم قلدوا وما اتبعوا نبيهم. هذه هي الشبهة الأولى، وجدنا آباءنا كذلك يفعلوا. يبقى لو جينا نرد على الشبهة نقول ايه معايا ولا شرحته؟ انا حاسس ان انت شرحته خالص. لو ردينا على الشبهة نقول ايه تفضل. التقليد يكون محمودا اذا كان في الحق، اما اذا كان في الباطل فيضرب به عرض الحق. إن الأئمة أنفسهم منعون عن هذا الأمر أن نقول قال الشافعي وقال أحمد، ولكن قالوا لنا قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤخذ من كل قول أحد ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أتاك حديث وإذا أتتك مقالة عن آبائك وأجدادك من العلماء وهذه المقالة تخالف الحديث، فبأيهما تأخذ؟ بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الحق. يا أحمد كما قال الإمام الشافعي أنتم أعلم بالحديث منه، فإن علمتم الحديث فأخبرونا به. ولذلك لما قال الإمام الشافعي رحمه الله كل ما صح فهو مذهبي، كل ما صح فهو مذهبي، أتى الربيع بن سليمان أو الربيع بن سليمان وأسس ثلث مذهب الإمام الشافعي كما يرى بعض العلماء. فلما سئل عن ذلك وهو من تلامذته الكبار، لما سئل عن ذلك قال إنني اعتمدت على قول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلا تتعصب لإمام ولا تتعصب لولي ولا تتعصب لأي شيخ أيا كان هذا الشيخ، وليكن تعصبك لمن؟ لقال الله ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشبهة الأولى وهي مردودة، آباؤكم وأجدادكم يعبدون أحجارا وأوثانا لا تتكلم ولا تنطق، فكيف تعبدونها من دون الله جل وعلا؟ إنكم إن اتبعتموهم ضللتم وساروا بكم إلى نار تلظى. الشبهة الثانية حينما قالوا لنا لا إله إلا الله تكفي لدخول الجنة، قل لا إله إلا الله وافعل ما بدا لك، فكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، افعل أي معصية فطالما أنك تقول لا إله إلا الله فالله عز وجل سيغفرها لك، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهذا هو الفكر الإرجائي الذي يتخلخل في هذه الأمة، إنها ترقص وطوال الليل رقص وعري وسفور، وطوال الليل زنا وفاحشة، لكنك إذا سألتها قالت لك إنني أقول لا إله إلا الله. العمل عباد ده، أنا ما بين كل نمرة ونمرة بصلي ركعتين، سبحان الله. إن هذه والله تستهزئ بدين الله جل وعلا، إنهم يعتقدون أن الدين هو لا إله إلا الله فقط، أما إن فعل أي شيء ذنبا كان صغيرا أو كبيرا فلا يضره هذا الذنب ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذه الكلمة ليست على إطلاقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، وكفر بما يعبد من دونه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذه الأعمال التي تقولون إنها لا تنفع، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية الإمام البخاري: 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هؤلاء عندهم يقولون لك لا تستحي، لا تمط الأذى عن الطريق، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، المهم أن تقول لا إله إلا الله. فأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تنكرونه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لقول اللسان بكلمة التوحيد، ولعمل الجوارح بإماطة الأذى، ولعمل القلب بالحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل اللسان والعمل والقلب، أو عمل القلب من الإيمان. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. وإلا لو إنسان رمى المصحف والعياذ بالله، ما حكمه؟ عند هؤلاء لا يكفر طالما أنه يقول لا إله إلا الله. لو سجد إنسان لصنم فما حكمه؟ عند أهل السنة يكفر، ولكن عند هؤلاء لا يكفر. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله. وما أروع ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله حين يصف حال هؤلاء فيقول: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، أي عند هؤلاء المرجئة حين تقول لا إله إلا الله تصبح كامل الإيمان عندهم. انتبه ماذا يقول ابن القيم، يقول: فرم المصاحف في الحشوش، يعني في أماكن المزابل، وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما استطعت كل موحد، وتمسحن بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فازجد لها، بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك ليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهم، من كل جهمي أخ الشيطان، أخي الشيطان. يعني تخيل، ارمي المصحف، تمسح بالصلبان، اهدم البيت العتيق، اقتل أي مسلم يقابلك، فأنت عند المرجئة ايه؟ مسلم، طالما أنك تقول لا إله إلا الله. فهذه الشبهة تنسف الدين بالكلية إن اعتقدها الناس. ولكن الإيمان وعمل وتصديق، قول وعمل وتصديق. ثالثا، الشبهة الثالثة التي أثارها أهل الشرك وأعداء الإسلام أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك. كيف يقع شرك كما يقول هؤلاء عندهم؟ أخي سيد الشبه اللي فاتك إيه؟ تفضل يا اخي معايا تفضل. ايوه نعم. لا اله الا الله وحدها تكفي. لا اله الا الله وحدها تكفي. طيب الرد ها تفضل. طيب ها الرد تفضل. طيب ها كمان الدليل ها عندك ايش دليل ها؟ نعم نعم جزاك الله خير. الردود كثير. ما يترتب على هذا المذهب لوازم هذا المذهب انه لو سجد شخص لصنم يكون مؤمنا عنده، لو رمى بمصحف في القبرات يكون مؤمنا عنده، لو سب ولعن دين الله عز وجل، بل لو سب النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا عنده، لو قتل مسلما يكون مؤمنا عنده، لو هدم البيت العتيق الكعبة المشرفة يكون مؤمنا عنده، وكل هذا والعياذ بالله كفر. فهؤلاء نرد عليهم من هذا الباب. نركز على هذا الأمر لأن هذا فكر انتشر في الأمة. يعني طبعا واحدة طول الليل بترقص ومئة ألف يترموا تحت رجليها في الليلة الواحدة وأكثر من كده، وبعدين يسألوا أنت جايب الفلوس دي منين تعمل كده؟ أنا جايبهم من عرق، من عرق. يعني تعتقد أن هذا هو عمل، والعمل إيه؟ والعمل عباد. وعندها طبعا يعني فإذا شوف هذا فكر الإرجاء، فكر الإرجاء. طالما ده أبيض، طالما ده أبيض خلاص ما يهمكش. ده بيصلوا مقطعين سجاد المسجد وقلبهم ان هو اسود اسود مش عارف من ايه وايه وايه. طالما بقول لا اله الا الله انا احسن مليون مرة من اللي بيصلي، انا احسن مليون مرة من اللي بيصلي وايه ويتكلم في حق غير، انا بتكلمش في حق غير، وهكذا. هذا هو الفكر الايه، هو الفكر الارجائي. ثالثا الشبهة الثالثة، لا يقع في هذه الامة شرك. وطبعا هذه الشبهة يعني اساس دراسها واربابها هم الصوفيه، وطبعا والرافضه كما سياتي ان شاء الله في الحديث بعد صلاه العشاء. الرافضه يقول لك يعني اصدروا قرار ممنوع تتكلم عن الشرك، ممنوع تتكلم عن الشرك. ليه؟ لان ما فيش في الامه شرك، ما عندناش شرك. يعني معنى كده ان كلكم مؤمنين وما ننهاش الناس ولا نقولهم بدعه ولا سنه، لا ما تتكلمش عن اي حاجه من دي. وهذا الخبر في الأسبوع الماضي، يعني حذفوا كل ما يدل على الشرك من المقررات التعليمية في العراق وفي غيرها من البلاد التي يتحكمون به. والجواب على هؤلاء الذين يقولون إنه لا يقع في هذه الأمة شرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموه. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أننا نتقفى آثر الأمم التي سبقت. نتقفاهم في إيه؟ والعياذ بالله في الشرك، الشرك الولاء لغير الله والبراء وغيرها من مسائل العقيدة، الشركيات. قلدناهم في أمور كثيرة أغضبت ربنا جل وعلا وحق علينا العذاب بسببها. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه جحر ضب، ومعلوم من هو الضب، حيوان حقير تحتقره العرب ولا تأكله إلا عند الضرورة، أشبه ما يكون بالعرس أو الفار. يعني هو ممكن كبير شوية وأكبر شوية كده، ولكن هو ده حيوان صحراوي. جحره يعني لو لاحظت أن جحره مش سالك، لا ده جحره متعرج، عشان تخش جحر الضب هتفضل تتعب كده ومش هتقدر توصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول شفتوا مع انه جحر ضب يعني الناس تأبى او تأباه او مش عاوزة تروح تشوف، ومع انه كمان خارب وكمان كله التواءات، ومع ذلك بن ايه بنتبعه. وكأننا اخذنا يعني سيئة ما عند هؤلاء وكأننا سلكنا وراءهم الطريق الصعب، الطريق المملوء بالأشواك وبالمعاصي وبالشركيات، وتركنا طريق الخير، وهذا ما حذرنا عنه حبيبنا ما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين. طب الدليل يعني سبحان الله الواقع الذي نحياه الآن، إذا رأيت من يقول بأن في القرآن زيادة ونقصان، أليس هذا من حدوث الشرك؟ إذا رأيت من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم الشيخين بالكفر، أليس هذا من الشرك؟ إذا رأيت من يعتقد بأن هذا الكون يتحكم فيه أفراد معدودون، أليس هذا من حدوث الشرك؟ لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، وحتى تعبد فئات أو تعبد فئات من أمته الأوثان. وكما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بالفتح نساء دوس حول ذي الخلصة بالفتح أيضا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، ومعناه أنه لن تقوم الساعة حتى تعبد نساء دوس، دوس قبيلة عربية منها أبو هريرة رضي الله عنه، وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اللهم اهد دوسا وأت بهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين مبايعين. وكان لهم صنم معروف في أيام الجاهلية يسمى ذي الخلصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأيام ستمر وأن السنوات ستنتهي ويعبد هذا من دون الله جل وعلا. وكما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني معنى هذا أن يرفع التوحيد من قلوب الناس. فهذا إن دل فإنما يدل على أن الشرك موجود في الأم، ولا بد أن يتصدى أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح لهذا الشرك وإلا انتشر. والله أيها الأحبة إنه ما سكت أهل الحق في مكان إلا وانتشر الباطل فيه. ستسأل وتقول ما سبب انتشار الفاحشة في هذا المكان أو الشرك في هذا المكان، سأقول لك سكوت أهل الحق في هذا المكان إلا إذا كانوا مضطرين لمثل هذا الأمر. الشبهة الرابعة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يتعلق به المشركون، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إننا ما تقربنا من هذه الأوثان أو ما تقربنا من هؤلاء الأولياء وما تقربنا إليهم إلا لأنهم سيوصلون إلى الله جل وعلا. إن لسان حاله يقول إنني فقير مسكين صاحب ذنب، فلا أستطيع أن أصل إلى الله عز وجل إلا بعد أن يخلصني من هذا الذنب، ولن أستطيع أن أتخلص من هذا الذنب بالتوجه إلى الله مباشرة، لأنني يعني قد دنستني المعصية، دنستني المعصية، فماذا أفعل؟ أذهب إلى رجل صالح يكون سببا لقربي من الله جل وعلا. وهؤلاء والعياذ بالله قد اقتربوا من النصارى، فالنصارى عندهم عقيدة هي عقيدة تكفير الخطايا، لا بد أن يعترف جميع الناس أي من كان هذا الشخص، لا بد أن يذهب إلى هذا الرجل الذي في الكنيسة ويقر له ويعترف له بذنبه ويقول له اغفر لي خطاياي، طبعا مع بعض الفارق، مع بعض الفارق، ولكن ما المانع أنه إذا استمرت هذه الأحوال أن يذهب الناس إلى أناس ويقولون لهم اغفروا لي هذه الزلات وهذه الآثام، ووالله إنها تفعل، ووالله من ذهب إلى قبور الأضرحة ومن رأى ما يفعل حولها لتأكد تماما أن هذا يحدث كما أقول بالحرف الواحد. ثانيا، إن الشفاعة ملك لله وحده، الشفاعة ملك لله وحده، لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لا تطلب من الأموات ولا تطلب من الأولياء، بل لا تطلب حتى من الأنبياء ولا من الملائكة. الشفاعة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فلا بد أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح، أن يتوسل الإنسان بدعاء الأخيار الأبرار، لا أن يتوسل ويتشفع بذواته. خامسا، من شبه هؤلاء أنهم قالوا إن الصالحين لهم مكان ووجاهة، وهذه الشبهة متعلقة بسابقتها. ولكن نقول لهؤلاء أي نعم إنهم صالحون، لكنهم مثلك، يحتاجون إلى عفو الله عز وجل ومغفرته. ثانيا، من قال لك اذهب إليهم وتشفع بهم؟ من قال لك اذهب إليهم وتشفع بهم؟ ثالثا، من قال لك غالي فيهم وتبرك بهم؟ وصل الأمر إلى درجة الغلو، فكانت الريح إذا قامت واشتد الهواء وهاج الموج رفعوا أيديهم، وبدلا من أن يقولوا يا رب العالمين قالوا يا بدوي ويا جيلاني أنقذنا من هذه الشدة. فيا سبحان الله، من الذي يسير الفلك في البحر؟ ومن الذي يتحكم في أمر البحر كله؟ أهذا هو الجيلاني أم البدوي أم الله جل وعلا؟ ألا تدعون الله جل وعلا؟ وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح الواضح، إذا سألت فاسأل، إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم أعلم بعد هذا أنه لا يستطيع أحد أن يضرك إلا بإذن الله، ولن يستطيع أحد أن يقدم لك نفعا إلا بما أراده الله جل وعلا. فليكن كل توكلك على الله جل وعلا. ثم يبين الشيخ حفظه الله أنواع الشرك الأكبر. أن نلخص الأربع شبه، أربعة ولا خمسة؟ خمسة، على أساس أن في اثنين منفصلين. الشبه الأولى، شوف سامع، الشبه الأولى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. ما تخافوش إلا هيقول يرفع. تفضل. إنا وجدنا آباءنا على أم. يا إخوانا، إخوانا ربنا يبارك فيكم، أنا بقولها بمنتهى البساطة خالص، ورجاء الإخوة ما تزعلش، يعني حال المتكلم من حال السامع، وأنا لا أدعي علما، بل أنا يعني زيكم في ناس يعني أفضل مني، ولكن بنقول الوقت الآن أصبح مش وقت تسالي، مش إن الأخ يقطع وقته كل ده هو ويجي عشان خاطر يطلع مننا من غير استفادة. الأيام اللي جاية عاوز إخوة متسلحين بالعلم، مش أخ شايل كتاب وراح بالكتاب، شايل كتاب وراح بالكتاب، اجتهد. قد تكون معلومة النهاردة تعرف معلومة، بكرة تعرف معلومة، وهتقف في يوم من الأيام هتحتاج الحاجات دي كلها. يعني سبحان الله، إذا كلمت صوفيا تبقى أنت عارف الحاجات دي ومش مذاكر فيها أو مش مركز فيها، سبحان الله تحس أن أنت خنت الإسلام. يعني لماذا يهزم الحق من قبل؟ فنجتهد إن شاء الله رب العالمين. تفضل. أنه لا يقع في هذه الأمة شرك. تفضل. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. تفضل. نتقرب إلى الله بالصالحين، لأن الصالحين لهم مكانتهم وجاهتهم عند الله. وهو يبقى كده جمع الاثنين في الايه، في واحدة. بيان أنواع من الشرك الأكبر. طبعا هناك شرك ظاهر وهناك شرك باطن، والشيخ ركز على، لو لاحظت في الصفحات اللي فاتت كان بيركز على الشرك الايه، الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر، الظاهر. دلوقتي يبدأ يركز على ايه، على الباطن، فيقول الشرك في الخوف، الشرك في الخوف. ومعلوم قاعدة اهل السنة والجماعة في هذه المسألة، حتى لا يأخذ أحد من إخواننا الحكم على إطلاقه، الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، والنفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، وهكذا وهكذا. فأحيانا الخوف يكون شركا، خوف من غير الله يكون شركا أكبر، وأحيانا يكون شركا أصغر كما سيأتي إن شاء الله. فيقول الشيخ حفظه الله: الخوف توقع مكروه عن أمارة مضمونة أو معلومة. شخص يخاف من شيء ما لأمر ما، وهو ثلاثة أقسام: أولا خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب، من جن أو إنس، أن يصيبه بما يكره. يعني دلوقتي روح لبعض الناس المساكين وقول له السيد البدوي زعلان منه، ما ينامش الليل، ويفضل طول الليل حاسس ان هو هيحصل له حاجة. ولو قدر ربنا وحصل له حاجة يقول لك بس من اللي عملها هو؟ ما هو في سنة من السنوات في القرية التي يعيش فيها رجل كان يعطي كل عام للمولد مبلغ معين، فبعض الاخوة اقترب منه وكلمه ربنا ييسر له الحال، بس رجع وهو ايه، وهو خايف جدا، وفعلا ترقب الامر، وقدر الله عز وجل، شوف قدر ربنا، ان يشتعل في بيته حريق في هذه الايام، قال لك بس هو اللي عمل. يخاف من غير الله جل وعلا، ويعتقد الضر والنفع لغير الله جل وعلا. طب ديت يعني هنقول ان كانت والعياذ بالله شرك، هنقول يعني بسيطة شوية. الراجل لسه على اعتقاد، يجي له واحد تاني يقول له بقى انا هحلف لك بالطلاق بالتلاتة انني شفت الشيخ وهو معدى على دركه دهيت وقاعد يولع فيه. ايوه ممكن يشوف، بس هيشوف مين؟ شيطان. ممكن يشوفه فعلا ويكون صادق في يمين، ولكن سبحان الله يبقى العملية كده لبسة، انا منعت السنة دي وهو جه حرق الدار والراجل بيحلف له، هو تبقى معنى كده خلاص، وهذا والعياذ بالله شرك. لا تخف. ولذلك طول ما هم شغالين عندهم كده مبدأ ان يخوف الناس، يقول لك اوعى هيبهدلك هيأذيك، ما انتش حمله، الجأ له تضرع له، والعياذ بالله رب العالمين. فاذا ان يخاف من غير الله، من وثن او طاغوت او ميت او غائب، من جن او انس، ان يصيبه بما يكره. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا اذا نزلوا الصحراء وخافوا من الجن الموجود بها، قال بعضهم او قال رئيسهم: نعوذ بسيد هذا الوادي وسلطانه من ان يؤذينا. يعني احنا بنستجير بسيد هذا الوادي من ان يؤذينا. فبدلا من ان يستعيذوا بالله او ان يستجيروا بالله، استعاذوا برئيس الجن فزادوهم رهقا. وايضا منهم خوف النساء من السحر. الواحدة مجرد ما يحصل لها اي حاجة على طول بس القطر، وتقوم واخدة حتة مش عارف قماشة وتقوم راحة، لان هي خايفة ان الرجل ده هيأذيه. بل خوف بعض الشباب انه اذا اراد ان يتزوج مع انه يرى الاذكار ويحصل نفسه تمام، ومع ذلك خايف ان هو مثلا يحدث له موضوع الرب. فنقول يا اخي اتق الله وجدد ايمانك. ان بعض الاخوة لما اراد ان يتزوج وقف له كبار هؤلاء القوم وقال: والله لن تمر عليك وانا اتحداك. فقال له: اجمع ما استطعت من سحرة العالم فان يقيني بالله كبير. وبالفعل والله ما استطاع ان يمس منه شعرة واحدة، لانه متوكل على الله، لا يخاف الا من الله جل وعلا، ولانه تحصن بحصن حصين بقوة الملك سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم هود عليه السلام: انهم حينما قالوا له: ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون. بالله عليك تاخد بالك من قوة الايمان؟ ده الواحد منهم مجرد ما تحصل له هزة واحدة بس ويخوفونك بالذين من دونه، مجرد بس ما يتحط لك عقبة في الطريق وهيحصل لك وهيتسوالك ترجع على طول. ولكن سيدنا هود عليه السلام يقول: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. جمعوا كل اللي عندكم، شوفوا انتوا هتقدروا توصلوا لايه. قوة ايمان. الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا كانت النتيجة مع الموحدين؟ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فخوفهم ممن؟ من الله. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مالك أمرهم هو الله جل وعلا، فرازقهم هو الله، ومدبر حياتهم هو الله، ومن يتحكم في حياتهم، في قلوبهم، في معيشتهم، في كل شيء هو الله. لا كما يقول بعض الناس أنا أعمل إيه ورزق عيالي في إيديه. يا أخي اتق الله، اتق الله، حرام عليك. كل واحد خايف، خايف يتكلم، خايف يعمل. ليه؟ لأنه خايف ينقطع عنه، لدرجة أنه أحيانا يجامل على حساب دين. نقول له يا أخي اتق الله، تجامل على حساب دينك؟ تخاف من غير الله ولا تخاف الله جل وعلا؟ وهذا أيضا قد يصل إلى الكفر الأكبر، ويصل إلى الكفر الإيه، ويصل إلى الكفر الأصغر. فعلامة المنافقين أنهم يستخشون من الناس ولا يخشون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله. وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة، يجب إخلاصه لله وحده. فلا تخافوهم وخافوني، الشرط يا أخوان يا شباب، يعني سبحان الله، مش أول ما الواحد يعني يوم حط قلبة السجائر في جيبه، تعرفين يعني مجرد يعني ما يحصل لك مطب صغير كده في علبة سجاير وتحلق وتعمل وانتهى الأمر. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن موضوع الابتلاء ده وارد، ده أنت لابد هتتحط في يعني زي ما بيقولوا في الفرن، في فرن الابتلاء. الذهب عشان يبقى ذهب وعياره غالي كده لابد ندخله في نار حامية، كل ما تزيد النار كل ما يعلى وكل ما يزيد ثمنه. والمؤمن أشد الناس بلاء، الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر إيه؟ على قدر دينه. فهل مع كل هذه الابتلاءات يتسرب إلى قلوبهم شك، أم أنهم لا يخافون إلا الله؟ لا يخافون إلا الله جل وعلا. وقال تعالى فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين. وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا خاف من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس، إذا خاف من هؤلاء، يعني أنت دلوقتي هو تخايف من إنسان ميت إن هو يؤذيك، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. السؤال، طب واللي بيخافوا منهم؟ الجواب، بيخافوا من الأموات، خافوا من الجن، خافوا من كده، من الطواغيت. نقول كفر أكبر على الإطلاق ولا أنت؟ أيوة، إذا تحققت الأسباب وانتفت الموانع. نركز مع الإخوة النصر، إذا تحققت الأسباب وانتفت الموانع، فلا بد أن يقام عليه الحج. لأن دلوقتي تطلع 5 مليون مثلا بيروح للسيد البدوي وإبراهيم الدسوقي من الإسلام خالص، قد يكون فيهم الجاهل. اخوانا ده العلماء يعني الصحابة لم يكفروا الخوارج، لم يكفروا الخوارج. وحينما سئل الإمام علي أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. نعم، مش سامع. لم يأتوا الشرك تأولوا، جزاك الله خيرا، تأولوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الإيه، من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتله. يعني إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولا بعد أن تقام الحجة، أن تتحقق الأسباب وتنتفي الإيه، وتنتفي الموانع. فإذا أثبتت عليهم وإذا حاججتهم ولم يستجيبوا، يبقى إذن يقع عليهم الإيه، يقع عليهم الأمر بعد هذا، والله عز وجل أعلم. الأمر الثاني من أنواع الخوف، إحنا قلنا الخوف الأولاني خوف الإيه، السر. السر لا تخف إلا من الله. هواجس نفسك دي تشيلها، هواجس نفسك لشغالة دي تشيلها، حتى يتحقق لك الإيمان. إملأ قلبك، إملأ قلبك بالله جل وعلا. فأخطر شيء هو هذا القلب، ستحاسب عليه. لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، فلا بد أن تنفي كل شرك عن هذا القلب وتدخل بدلا من هذا الشرك الخوف من الله جل وعلا والارتباط به. الثاني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، هذا محرم وهذا شرك أصغر، كما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الشرك الأصغر. طبعا أنت خايف عشان هتنطرد من الوظيفة، خايف عشان هتنحبس، خايف عشان كذا. لاحظ الخوف هنا ولاحظ الخوف الثاني. الخوف الثاني من ايه؟ ده امر سيحصل الان من رزق او حاجة، ولكن الامر الثاني من وثن او طاغوت او من لا يملك نفعا ولا ضرا، ولكن هنا في هذا الامر هذا سبب. الشخص اللي انت خايف منه دوت سبب لهذا الايه؟ سبب لهذا الامر. يعني ممكن يكتب ورق تكون سبب ايه؟ فصلك عن هذا العمل. فان خاف منه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الثالث من انواع الخوف هو الخوف الطبيعي، خوف فطري، فخرج منها خائفا يترقب، الشيء طبيعي ان النفر يخاف، ولكن اذا انقلب هذا الخوف فصار جبنا فهذا امر مذموم. يعني احيانا يزيد الخوف لدرجة ان يصل الى جبن فهذا امر مذموم. ثم الشيخ بعد كده هيبدأ يوضح اكتر ويقول فأما النوع الأول الذي هو خوف السر فهو من أعظم أنواع العبادة، فيجب إخلاصه لله عز وجل اللي هو خوف السر، وكذلك النوع الثاني فهو من حقوق العبادة ومكملاتها. ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي أن يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافون، نهى الله عز وجل المؤمنين أن يخافوا غيره وأمر لهم أن يكون خوفهم من الله وحده، فإذا أخلصوا الخوف وجميع أنواع العبادة أعطاهم الله عز وجل ما يريدون. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وما أجمل ما قال ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم، فكلما قوي إيمان العبد زال منه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لو لاحظ أنك في بداية التزامك يملأ الخوف قلب من كل شيء، ولكن ما إن تستمر في الطريق وتلجأ إلى الله جل وعلا وتدعو الله عز وجل أن ييسر لك الأمر وألا يكون خوفك إلا منه سبحانه وتعالى، يزيل الله ما في قلبك، فكلما ازداد إيمانك ازداد خوفك من الله جل وعلا وازدادت كراهيتك لأعداء الحق، لأعداء الحق. فلا بد أن يخاف الإنسان من الله جل وعلا، لأن عدم الخوف طريق من طرق الشيطان. وقد كتب معاوية رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن تكتب له كتابا توصيه فيه ولا تكثر عليه، فكتبت له عائشة رضي الله عنها ما نصه إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. طبعا في حديث ذكر الشيخ لا يحقر أحدكم نفسه، الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه وفي ضعيف الجامع، أما هذا الحديث فهو حديث صحيح صححه الشيخ في السلسلة الصحيحة. فإذا طلبت رضا الناس بغضب الله غضب الله عليك وأغضب منك هؤلاء الذين تترضاهم بسخط الله، ولكن إذا أطعت الله عز وجل ولو كان في ذلك سخط الناس أرضى الله عز وجل عنك هؤلاء الناس بعدما يرضى عنك. لاحظ أنه قد يخاف واحد منا أن يلتزم في بداية حياته، لأنه سيغضب والديه وسيغضب أقاربه وسيكون في مشاحنات ومجادلات، ولكنه إن أطاع الله جل وعلا رضي الله عنه وأحبه أهله بعد ذلك. طبعا هتمر بمراحل، المرحلة الأولانية مرحلة إن هم يستهزئوا بك، المرحلة الثانية مرحلة إن هم هيحذروا منك، المرحلة الثالثة مرحلة المجادلة إن هم هيبدأوا يجادلوك ويكلموك، المرحلة الرابعة ودي إن شاء الله لك إن أنت تبدأ تقارعهم بالحجة وتبدأ تنتصر عليهم، المرحلة الأخيرة إن أنت بعد كده كلهم يحبوك. فسبحان الله، كم هدى الله أفرادا معدودون على شخص كان خائفا في بداية الأمر ولكنه توكل على الله فهداه الله وتاب على يديه هؤلاء الذين كانوا يحاربونه. فمن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. اوعى تعمل أي منكر لترضي به الناس وتسخط الله عز وجل، فالله عز وجل سيغضب عليك هؤلاء وسيغضب عنه. هذا الرجل الذي كان رأسا في الفتنة، أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، الذي قال بفتنة خلق القرآن، أراد أن يرضي أسياده من الحكام، من حكام الدولة العباسية كالمأمون وغيره، فماذا كانت نهايته؟ لقد مات، مات بداء الفالج، وما داووه وما فعلوا به أي شيء. اقرأ في البداية والنهاية عن كثير من هؤلاء الذين أرادوا أن يرضوا حكامهم، ماذا كانت نهايتهم؟ كثير منهم مات في السجن، كثير منهم سملت عيناه، كثير منهم عاش طوال أيامه وحياته ذليلا فقيرا، لأنه كان يريد أن يرضي هؤلاء. بل انظر إلى واقعنا المعاصر، إلى هؤلاء الذين يملكون الأبواق والدعاية، إنهم طوال الليل وطوال النهار يسبحون بحمد أسيادهم، ولكن كيف تكون النتيجة؟ يرمى بهم وهم أول الناس يرمى بهم في مستنقع الردى، وأول هؤلاء الذين ينكل بهم. ستجد أمثلة كثيرة لهذا الأمر، وأعلم أن إخواني يعلمون جيدا ماذا أقصد. فالخوف من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مقرونا بإيه؟ بالإجماع، بالرجاء وبس والمحبة. طيب محبة بدون خوف ورجاء هي محبة؟ لا. ها؟ نعم؟ الصفية. نعم. طيب رجاء بدون خوف ومحبة؟ ها؟ رجاء المرجاء، المرجاء. طيب خوف بدون محبة ورجاء الخوف، صح كده؟ يعني هم بيغلبوا الخوف عندهم هو اللي ساد. يعني انت لو عملت اي معصية، واحد وطى كل تمرة مثلا وفي الطريق او وقع من شجر، يكفر بسببه، يكفر بسببه، وهو بيهزر ام اي الكلمة لزميله يكفر بسببه اي حاجة. ليه؟ ايه اللي دفعه لهذا الامر؟ انه خايف، خايف الخوف يغلب عليه فيقول لك انا اامن، يبقى كفر كفر كفر كفر، لدرجة ان هم اصبحوا ذات نفسهم بيكفروا ايه؟ بيكفروا نفسهم. واحد تاني وصل به الامن، الامن والرجاء، لدرجة انه ما عادش بيخاف من اي حاجة، اي معصية، الزنا ما فيش اي مشكلة، اي معصية. ليه؟ لان رحمة ربنا ايه؟ رحمة ربنا واسعة. ايه التاني يقول لك لا انا بعبوده، لا بحب جنته ولا بكره ناره، انا بحبه خوفا ايه؟ حبا له. طب وفين الاحاديث والايات اللي بتتكلم عن الجنة وايات النار؟ ده ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان نستعيذ من النار، وامرنا بان نسأله، فنسأله الجنة. طب فين الايات والاحاديث ديات؟ فلابد احنا يكون التلاتة ايه؟ التلاتة معنا، محبة وخوف ورجاء. نعم. افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. الاخ معي دي تتقل من الاية دي. المرجاء ليه؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، دي تتقل مين؟ ده هو بيتكلك على الآخرة. قنط من كثرة الخوف فحذره الله عز وجل فقال له: لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا الخوف لا بد أن يكون مقرونا بالمحبة والرجاء. طيب بعض الإخوة كده مع نفسهم كده يعني دليل فيه الخوف والرجاء. ها؟ آية فيها الخوف والرجاء الاثنين مع بعض. تفضل. وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. طب آية تانية في قيام الليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا طمعا. يعني شوف سبحان الله، هو خايف وفي نفس الوقت عنده أمل. يعني خايف نفسه، أنا خايف من ذنب فعل، بس عندي أمل أن ربنا سبحانه وتعالى هيغفره لي. وإلا لو خفت من هذا الذنب وما عنديش أمل هيأس وصب الإحباط. وصف الله عز وجل الذين أهملوا جانب الخوف واندفعوا في المعاصي وأمنوا من العقوبة بأنهم الخاسرون. هؤلاء الذين قالوا بالفكر الإرجائي حذرهم الله، قال لهم بأنكم أنتم الخاسرون. قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وحذر جل وعلا من جاء بعدهم أن يفعل مثل فعلهم فيصيبهم ما أصابهم، حتى لا يأتيهم أمر الله عز وجل، فحذر الله عز وجل فقال: أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يعني في إعصار اللي هو كان إعصار الولايات المتحدة، هذا الإعصار الذي دمر وقتل وشرد الألوف المؤلفة، هذا الإعصار كان مقرر أن يقوم في فترة، يعني هذا الإعصار أرسله الله في فترة كان من المقرر أن يقوم فيها حفل للشواذ الجنسي، وليس للشواذ الجنسي فحسب، ولكن حفل لتحليل الدعارة والعياذ بالله. فكانت الوحدة مسكة أو الواحد يمسك بس غويشة بلاستيك، حلم بلاستيكية كده، ويمشي بيها، فأي واحدة تقبلها ياخدها معاه. البلد اللي قام فيها هذا الإعصار فيها ما لا يقل عن 15 عيادة للإجهاض. قبل الإعصار أو يعني قبل الاحتفال بيومين أذن الله عز وجل فدمرت هذه المنطقة بالكامل. دمرت بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب، بسبب الذنوب وغير إعصار تسونامي. إن سألت وقلت إنهم مسلمون ولكنهم عصوا الله جل وعلا، تسأل الشباب التايلانديين أو الماليزيين وتقول لهم المنطقة التي قام فيها هذا الإعصار ما قولكم فيها؟ قالوا: نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منه. في الوقت دوت يحكي أحد الشباب فيقول: في الوقت الذي أتى فيه الإعصار كان هذا الوقت وقت عري وفضيحة، نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. دمرهم الله مع أنهم مسلمون. السبب أمنوا من الذنب، أمنوا من الذنب فأتاهم أمر الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال بعض العلماء: خوف العبد ينشأ من أمور، هي إذا أردت أن تخاف من الله جل وعلا حق الخوف فانتبه لما يذكره الشيخ، لأن الخوف منزلة جليلة، وبدون الخوف لا يستطيع القلب أن يصل إلى الله جل وعلا. كيف والخوف هو جناح هذا الطائر، فكيف يطير طائر بدون جناح؟ فلم تصل إلى الله عز وجل إلا إذا خفت من الله جل وعلا. قال: أولا معرفته بالجناية وقبحها، أن تعرف أنك مقصر وأنك أسأ وأنك مفرط في حق الله جل وعلا، أن تتذكر هذه الذنوب التي فعلتها وتحديت الله جل وعلا بها، إنك والله ما قدرت الله حق قدره حين عصيته، فلا بد أن تخف من هذه الذنوب، ولا بد أن تعلم أن هذه الذنوب لو وقعت عليك فستقتلك، ولكن نسأل الله عز وجل الرحمة. تصديقه بالوعيد وأن الله قد رتب على المعصية عقوبتها، فالله عز وجل إن شاء أن يبتليك في هذه الحياة ابتلاك بذنبك، ولكن لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالله عز وجل لو عاملنا بذنوبنا ما ترك على وجه الأرض أحد يمشي، وكما يقول بعض السلف في بعض الناس: والله لو أخذهم الله لاستوحش الناس، لو أخذهم الله لاستوحش الناس، لأنك لن تجد في الحياة أناسا إلا أفرادا معدودون. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا. ثالثا كونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. أخي، ما الذي يجعلك تستمرئ هذا الذنب وتصر عليه؟ إنك تقول: سوف أتوب، سوف أتوب، سأنتهي، ولكن إلى متى يا أخي؟ فلربما حال الله بينك وبين التوبة، ومن الذي يدريك؟ إن فرعون أراد أن يؤمن في آخر أيامه، وإذ بجبريل عليه السلام يأتي بطين البحر ويضعه في فيه حتى لا يقول لا إله إلا الله، ومات ولم يقولها. فالله عز وجل قد حجب عنه باب التوبة. ما أدرك أنك ستموت على طاعة إلا إذا كنت طائعا لله عز وجل، تخاف من الله وترجو رحمة الله في نفس الوقت، فلا تسوف. فلربما كانت غفوة يعقبها بعد ذلك حياة أبدية في قبر وفي يوم قيامة. إن رجلا في أيامنا هذه القريبة يعني عرض علينا الأخوة منظره ورأيناه، والله إنك لو شاهدت هذا الأمر لتمنيت أن تكون أنت مكانه. إن رجلا يخطب الناس ويلقي عليهم الدرس، والله وهو يتكلم، هو يتكلم الكلام مستمر، الكاميرا اللي بتصور يعني ما ركزتش عليه، ان ركزت عليه دقيقة واحدة في اللقاء كله تبقى كتير، طول ما هي شغالة شغالة على الناس اللي قاعدين. ولكن قدر الله عز وجل ان يكون لهذا الرجل امر، فاقتربت منه الكاميرا التي تصور واخذت تقترب من وجهه قبل ان يفارق الحياة ببضع ثوان. فلما اقتربت منه جاء عند ذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال: واما نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، ثم التقط نفسه ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم فارق الحياة. والله ما استغرق خروج الروح لحظات. يعلم هذا او يعلم فضل هذا جيدا من جلس بجوار ميت وهو يحتضر، حينما تشاهد اناسا يمكثون اياما، ممكن يقعد 3 ايام، لدرجة ان اهل الميت يفضلوا له ربنا يسهل عليه، ربنا يرحمه، يتمنون ان يموت لما يرونه من المعاناة التي التي يتعانها في هذا الامر. طول ما انت قاعد تجيب مية وتديله مية، ومع ذلك تحس ان مجرد ما تحطله المية انك تحس ان شفته شرقت، يعني خلاص نشفت، وكأنك ما اعطيته اي شيء. فعلا اللي شاف المنظر ده هو يدرك نعمة الله عز وجل ان يقبضك الله عز وجل على طاعة. فلا تسوف اخي الحبيب، لان الله عز وجل قد يحجب عنك هذا الباب، ولكن ادعو الله عز وجل ان يقبضك وأنت على طاعة. فاللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد يا رب العالمين. إن أنبياء الله عز وجل كانوا يرجون الله ويخافونه. أخي، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية: فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. سبحان الله، مع أنه نبي مقرب، مع أنه من أفضل خلق الله، بل هو أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يستغفر كل يوم 70 مرة أو أكثر من 70 مرة. فما بالنا نحن ولنا في اليوم الواحد مئات بل آلاف الذنوب، ولا نستغفر في اليوم الواحد ولو مرة. فلا بد أن نجلس مع أنفسنا جلسة نخاف من هذه الذنوب التي تراكمت علينا. والله لو كان للذنب رائحة لما استطعنا أن نسير في الطرقات. والله إن أمان الذنب لعلامة نفاق، نسأل الله عز وجل السلامة. إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل أو كأصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذبابة يهشها بيده، قال أبو شهاب: هكذا فتطير. فتحت أي نوعين أنت؟ من هؤلاء الذين يظنون أن ذنوبهم كذبابة، أنا ما عملتش أي حاجة، أنا أحسن من غيري، ولا أنت منهم؟ فنسأل الله عز وجل أن يهدينا الحق إلى طريق المستقيم. إن نبي الله يعقوب لما اشتد به الأمر وتأزم به الحال بفراق بنيه، عظم رجاؤه بالله وطمعه برحمته، فقال لبنيه الحاضرين عنده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عمر طويل يقدره بعض العلماء ب60، ويقدره بعض العلماء ب80 عاما، ومع ذلك بعد هذا العمر انظر إلى حسن الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا الله، هم أنفسهم قالوا لهم: تالله تفتأ تذكر يوسف؟ إلى الآن ما زلت تذكر يوسف؟ ولكن هذا هو حسن الظن بالله رب العالمين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم رجاؤه عند الشدة، فحينما التف حوله المشركون ولو نظر أحدهم تحت قدمه لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يخبره أبو بكر ويقول له هذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والله لن يغلب عسر يسرين أبدا. والله عز وجل ينهى عباده الذين كثرت ذنوبهم وعظمت جرائمهم أن يحملهم ذلك على القنوط. إن كثيرا من الشباب قد يستمر المعصية وتسأله لماذا، يقول لك: كيف أقابل الله جل وعلا وكيف أتوب؟ إنني أذنبت ذنبا لو وجع على أهل الأرض، فكيف أرجع إلى الله جل وعلا؟ يا أخي، إن هذه هي وسوسة الشيطان وهذا هو طريقه. ارجع إلى الله عز وجل مهما أذنب، فلأن ترجع إلى الله عز وجل في هذا الوقت خير من أن تملأ صحيفة حسناتك، خير من أن يكون لك شيء يزداد به يوم بعد يوم، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ربما تكون هذه المعصية التي فعلتها هي سبب قربك من الله جل وعلا. إن كثيرا من علمائنا كانوا أهل معصية، ولكن من الله عز وجل عليهم وأحسوا بالندب. وهنا يفرق العلماء فيقولون أيهما أفضل، شاب عبد الله جل وعلا طوال حياته ولم يعص الله، أم رجل أذنب ثم تاب وحسنت توبته؟ فهناك بعض العلماء يفضلون هذا الرجل الذي تاب وحسنت توبته لبعض الافتراضات، فيقولون ربما أن الطائع أصابه نوع من الغرور، أصابه نوع من الغرور، ما بيعصيش ربنا. وطبعا احنا ما بنقولش كده عشان نعصي ربنا، لا، بس بنقول طالما أن الله يسر لك سبيل الخير فاعلم أن الحسنة تسحب إلى الحسنة وتجر إلى الحسن. فيقول أنا الحمد لله أنا حلوة، أنا أفضل من الناس كلها، أنا عملت إيه؟ أنا طول عمري من الجامع للدار ومن الدار للجامع ودروس العلم. يصاب بالعجب، والعجب هو آفة الآفات، يضيع العمل. أنا خير من اللي حصل له، خلاص ضاع. فأما الثاني فطول ما هو بيطيع ربنا سبحانه وتعالى كل ما نفسه تيجي تقول له أنت عملت وسويت، يقول له وفاكرة الذنب كذا، وفاكرة الذنب الفلاني، وفاكرة يوم كذا، وفاكرة خلوة كذا، ويقعد يذكر نفسه ويأنب نفسه، فيحس بأن عمله الذي عمله وقدمه لله ليس له أي قيمة بجوار هذا الذنب. فهذا أفضل من هذا الوجه، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقول لهذا الأخ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أخي والله كفاك شرفا وكفاك بشرى أن الله عز وجل قال لهؤلاء الذين تابوا وحسنت توبتهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أتريد أجرا أعظم من هذا؟ أتريد بشرى أكثر من هذا؟ أتريد قائدا يقودك أكثر من هذا؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليأس من روح الله من الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الكبائر الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، لأن القنوط سوء ظن بالله جل وعلا. إنك تتعاظم على الله أن يغفر هذا الذنب، الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، فالله عز وجل يغفر لمن يشاء، الله عز وجل يعز من يشاء ويذكر من يشاء ويغني من يشاء ويذل من يشاء، فلا تتعاظم شيئا على الله جل وعلا. أقبل إلى الله بصدق ولا تظن بربك ظن سوء، فإن من علامات حسن الخاتمة حسن الظن بالله رب العالمين. وكان بعض السلف يستحبون للعبد، وقد ذكرت هذا، يعني أيهما يقدم، جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ من متذكر؟ ها من متذكر؟ اخوان جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ تفضل. امتى؟ يعني انا اقدرش اقول لك، يعني انا صعبة فعلا في بعض المواطن ان انا اجمع الاثنين مع بعض كده، تبقى صعبة شوية. ها وقت المعصية يقدم الرجاء ولا الخوف؟ الخوف. طب بعد المعصية ايه يا شخص؟ نعم. نعم ايوه. يبقى احنا عندنا دلوقتي وقت الايه؟ وقت المعصية يقدم الوقت، وقت تلبسه يقدم الايه؟ الخوف. لربما مات على هذا الامر، ولكن بعد المعصية ها الرجاء. طيب مستحيل من الخوف طبعا، يعني ما ينفعش يسيبه خالص، يعني هيرجو ينسى الذنب بتاعه ما طول عمره ايه ما طول عمره خايف منه. ولكن احنا بنقول يغلب يقدم يعني ايه ما يسيبش التاني خالص التاني ايه التاني معه. اما عند الموت كما قال شيخنا حفظه الله يقدم جانب الرجاء طبعا الرجاء حسن الظن بالله. الامر الثاني يبقى احنا قلنا نوع الشرك الاولاني او من انواع الشرك ها ها شرك الايه الخوف. طب المقصود بهنا ايه بقى خوف الايه خوف السر. خوف السر هذا هو شرك اكبر اذا كان من طاغوت او من وثن او من ميت صح كده. طيب امتى يكون اصغر ها نعم ممن يكون سببا في امر ايه في امر دنيوي. الشرك الثاني هو شرك المحبه او الشرك في المحبه. المحبه هي اصل دين الاسلام الذي تدور عليه رحاه، فبكمال محبه الله يكمل دين الاسلام وبنقصها ينقص توحيد الانسان. ولكن ما المراد بهذه المحبه؟ المحبه المقصوده هي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثار المحبوب على غيره، فهذه المحبة الخالصة لله. يبقى إذن المحبة تحتاج إلى محبة الإيه؟ الذل والإيه؟ والخضوع. الذل والخضوع وكمال الطاعة لله. طيب أقسام المحبة: محبة مختصة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يعني ذلك يكون لمن؟ ذلك يكون لله عز وجل. خضوعك التام يكون لمن؟ يكون لله عز وجل. فهذه هي المحبة الخاصة وهي محبة الله جل وعلا. أما المحبة الثانية فهي المحبة المشتركة وهي ثلاثة أنواع. حب مشتركة ثلاث أنواع. النوع الأول منها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام. أنا جعان بحب الأكل نفسي أكل، محبة طبيعية. محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده. طبعا الأمر ما فيش أي حاجة، ولكن قد يصل الأمر إلى محرم إن صار حبك لولدك أكثر من حبك لله عز وجل. إن صار كسعيك على الأكل وعلى الطعام وعلى الشراب يلهيك عن عبادة الله جل وعلا، فيكون الأمر على حسب. فممكن يوصل للشرك، ممكن يوصل للشرك، وممكن يوصل للايه لحرام فقط. النوع الثالث محبة الأنس والإلف كمحبة الشريك لشريكه أو الزوج لزوجته والصديق لصديقه. وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذل، ولا يؤاخذ أحد بها، ولا تزاحم المحبة المختصة، فلا يكون وجودها شركا إلا إذا زاد الأمر عن حد. طبعا إلا إذا زاد الأمر عن حد. والمحبة المختصة هي محبة العبودية المذكورة في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخبر تعالى أنه من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. وهذا قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، فقال يذكر تعالى في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول يذكر الله تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظرا. علامات المحبة: طبعا ذكر الشيخ أن محبة الله لابد أن تقدم على محبة الأولاد والأبناء والزوجة والعشيرة والتجارة، وإلا فيتوعد الله عز وجل من قدم ابنه أو أباه أو أخاه أو زوجته أو عشيرته أو ماله، وعده الله عز وجل توعده بأن يتربص حتى يأتي أمر الله عز وجل بعذابه. نسأل الله عز وجل السلام. علامات المحبة: هل تحبون الله؟ تحب ربنا؟ إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة حبكم لله؟ خلي بالك معي، علامات المحبة، أن من أحب الله تعالى فإنه يقدم ما يحبه الله من الأعمال والأقوال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال والأولاد والأوطان. فهل قدمت أمر الله على أمر هواك وأمر نفسك؟ هل قدمت أمر الله عز وجل على كلام زوجتك؟ هل قدمت هل اسأل نفسك هذه الأسئلة. السؤال الثاني أو العلامة الثانية أن من أحب الله عز وجل لا بد أن يتبع حبيبه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فالله عز وجل قد اختبرنا بهذه الآية حينما ادعى أقوام محبة الله عز وجل فقالوا إننا جميعا نحب الله، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأين أنت من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن الله عز وجل ذكر أربع علامات في هذه الآية انتبه إليها، أربع علامات للمحبة في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه الآية فيها أربع علامات. العلامة الأولى أنهم أذلاء على المؤمنين، فلماذا تقابل أخاك بوجه عبوس؟ ولماذا لا تتبسم في وجه إخوانك؟ لماذا؟ أليسوا بالمسلمين؟ لماذا لا تذل لهم؟ لماذا تكون صعبا شديدا على إخوانك؟ إن هذه ليست من علامات المحبة. فإذا أحببت الله فلا بد أن تكون رفيقا بخلق الله، فما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. العلامة الثانية أعزة على الكافرين، تظهر لهم الغلظة والشدة والترفع عليهم ولا يظهرون لهم الخضوع والضعف. سبحان الله، تقابل أخاك تكلمه بوجه عبوس وتعلي صوتك وتقوم الدنيا ولا تقعد، ويجي واحد كده أربعة تفضل تحت أمرك. سبحان الله، أين هذه الغلظة؟ غلظة مع المؤمنين ورفق مع هؤلاء. فإن اضطروكم إلى طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أين أنت من هذا؟ العلامة الثالثة أنهم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان لإعزاز دين الله جل وعلا وقمع أعدائه بكل وسيلة، أين أنت من الدعوة؟ الجهاد باللسان، وأين أنت من الجهاد باليد؟ طالما أنه حجب الجهاد الأكبر، أين أنت من إعزاز دين الله عز وجل؟ إلى متى ستظل نائما؟ الأسباب الجالبة، العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. الأساس عندهم والمهم عندهم رضا الله جل وعلا لا رضا الناس، لا يخافون من لوم لائم ولا يخافون من عدل عادل، ولكن يخافون من الله جل وعلا، ولا يصرفون هذه الأعمال إلا لرضا الله جل وعلا. فمن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الأسباب الجالبة لمحبة الله، إن كانت بعض هذه العلامات غير متوفرة فيك وتسأل فتقول كيف أحب الله جل وعلا، فانتبه جيدا، انتبه. الأمر الأول، وطبعا ذكرها الإمام ابن القيم في الفوائد وفي غيرها، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. سبحان الله، طبعا مع الفارق لو ابن مسافر بعيد عن أهله من قيمة 10-15 سنة، لا من قيمة 10-15 ليه، من قيمة شهرين ثلاثة سنة، مجرد أن يرسل إلى أمه خطابا أو شريطا فيحط الخطاب تحت الوساد، كل شوية هي ما بتعرفش تقرأ، كل شوية تبص له، طب انت في حاجة؟ كل شوية تسمع الشريط، حفظت الشريط، تسأله في ايه؟ تقول انا عاوز اسمع صوته. طب عاوز اسمع صوته ليه؟ بحبه. طب انت محتفظة بالجواب ده ليه؟ ده هو جه خلاص من السفر او قدامك اهو، لان ده رسالته، ده جواب، انا بحبه. فما بالك برسالة الله عز وجل إليك؟ ما بالك بخطاب الله عز وجل إليك؟ لماذا لا تقرأ فيه؟ لماذا لا تمعن النظر فيه؟ لماذا لا تتدبره؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن الأسباب الجالبة للمحبة أن تقرأ رسالة حبيبك، فحبيبك حينما يراك دائما في نهم على كتابه تريد أن تقرأ رسالته آناء الليل وأطراف النهار، يعلم أنك تحبه فيحبك سبحانه وتعالى. ثانيا، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، كما أخبر الله عز وجل في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب، وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأقرب القربات، أقرب القربات أن تتقرب إلى الله بالفرائض. ثم: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن كنت تسأل كيف أحب الله جل وعلا، تقرب إلى الله بالفرائض وبالنوافل، بهذه دروس العلم وبمجالس الذكر وبغيرها من الطاعات. وحتى لا أطيل، حتى نكمل إن شاء الله بعد الصلاة: إيثار محاب الله على محابك، إيثار محاب الله على محابك. اجتمع أمر فيه محبة الله وفيه هوى نفسه، فأيهما تقدم؟ الحب سيظهر جليا في هذا الأمر. فإن كنت تريد أن ترزق بحب الله، فآثر حب الله جل وعلا، وآثر أمر الله جل وعلا على أمر هواك ونفسك. تأمل في أسماء الله وصفاته، تأمل في اسم الرحمن وفي اسم الرحيم وفي اسم الملك وفي اسم القدوس وفي غيرها من أسماء الله عز وجل. فكل هذه الأسماء داعية لك إلى محبة الله جل وعلا، لأنها تقول لك إن حياتك كلها ملك لله جل وعلا. سادسا، تأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة. إن رجلا يمرض فيصنع له أو فيذهب إلى المستشفى فيضع له الأطباء التنفس الصناعي، لمجرد يوم واحد يكلفه هذا الأمر 20,000 جنيه، يوم واحد تنفس صناعي يكلفه 20,000 جنيه. تخيل كم ألف جنيه عليك لله. انظر في هذه النعمة. طيب انظر في نعمة البول، لو حبست فيك ماذا ستفعل؟ إن الرجل الكبير العظيم القوي الفتي إذا حبست فيه بوله فإنه يتمرغ في الأرض ويصرخ كالمجنون، ولا يستطيع أحد أن يكلمه، بل ربما ضرب رأسه في الحائط. فتخيل نعمة الله عز وجل عليه، نعم كثيرة ينعم الله عز وجل بها عليه، فلماذا لا تتذكرها حتى تحب من أنعم عليك بهذه النعم؟ مجالسة أهل الخير والصلاة، فخير الناس من إذا رؤوا ذكر الله، وخير الناس من يقربونك من الله جل وعلا. اجلس مع هؤلاء فإنهم يذكرونك بالآخرة، يذكرونك بالجنة، يذكرونك بالنار، يذكرونك بحب الله جل وعلا، خير من أن تجلس مع هؤلاء الذين يذكرونك بالشياطين وبطرق الغاية والضلال. عاشرا، ابتعد عن كل الشواغل التي تحول بين قلبك وبين الله. وهذا الأمر واضح جلي، إن مشاغل الحياة كثيرة، ولكن لا بد أن يكون لك خلوة مع الله جل وعلا تحاسب فيها نفسك. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب يوم القيامة. لا بد أن تضع وقتا لك خاص بك تقابل الله عز وجل فيه كل يوم. لا بد أن تكون لك استراحة في هذا اليوم المليء بالعمل والشغل، تتفرغ فيها إلى عبادة الله جل وعلا. لا بد أن يكون لك ورد يومي من قراءة قرآن، من استغفار. أخي، إنك التزمت منذ سنين، فأين أنت من تكبيرة الإحرام؟ أخي، إنك التزمت منذ سنين، فأين أنت من صلاة الجماعة؟ وأين أنت من صلاة الفجر؟ وأين أنت من أذكار الصباح والمساء؟ وأين أنت من صلاة الضحى؟ وأين أنت من نوافل الصلاة؟ وأين أنت من دعائك للمسلمين؟ وأين أنت من صلة الرحم؟ وأين وأين أخي؟ إن وقتك لا يسع لمثل هذه الأعمال، فاشغل نفسك بكل ما يرضي الله جل وعلا. هذه أحبتي هي بعض العوامل الجالبة لمحبة الله جل وعلا. ننتقل إن شاء الله بعد صلاة العشاء إلى درس الفرق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.